أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا لا يقوم الله ربي Thank you. وعليهم غضب ولهم مما كسبوا ذلك الذي يبشره الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا you والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في صدق الله.